لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة. هذا اللقاء الذي يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. مصابيح السنة، ضيفه الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. وباسمكم جميعا أرحب بالشيخ عمر، فحياكم الله شيخ. أهلا بكم. حياكم الله، حياكم المشاهدين والمشاهدات. ما زلنا شيخ عمر يعني نتحدث وندور ونسير ونمضي في أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي هذه المصابيح التي لا شك تنير لنا دروبنا وحياتنا إلى أن نلقاه عليه الصلاة والسلام ونرد حوضه بإذن ربنا جل وعلا. إذا أذنت لي سنتحدث في هذه الحلقة عن خلق من أخلاقه وتصرف من تصرفاته عليه الصلاة والسلام، ألا وهو تعامله عليه الصلاة والسلام مع الغيرة، مع غيرة أزواجه، مع غيرة صحابته، مع غيرة المقربين منه عموما. فكيف كان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع حالات الغيرة التي تحدث من حوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وولاه ما بعد. اللهم صل وسلم. الغيرة يعني تفاعل غريزي تسببه ردات فعل معينة، الزوجة يثيرها ما يثيرها من المواقف التي تتعلق بضراتها، الرجل أحيانا يغار على عرضه، على دينه، على فأسبابها كثيرة، وليس هذا هو حديثنا. إنما حديثنا الذي نود أن نركز عليه هو كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هذا المشهد الذي يتكرر، فيقع أحيانا من الزوجة، أحيانا من الصاحب والصديق إلى آخره. دعنا نبدأ من البيت. جميل. دعنا نبدأ من المنطلق أو البناء الأول للمجتمع وهو الأسرة. من المعلوم لكل مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معددا وكانت له زوجات، وهؤلاء الزوجات بشر من البشر، يعني مما غرز الله تعالى أو مما جبله الله سبحانه وتعالى عليه الغيرة. وإذا كانت الزوجات هن أمهات المؤمنين والزوج هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا عجب أن تكون الغيرة عظيمة وقوية. وقعت عدة مواقف لعل منها ما سبق ذكره في حلقة ماضية في غيرة عائشة من خديجة التي لم تجتمع هو إياها تحت سقف واحد، بل لم ترها قط، وإنما غارت من ذكرها، غارت من مجرد ذكرها عليه الصلاة والسلام، من ذكرها رضي الله تعالى عنها. هنا نجد العظمة في التعامل النبوي يكمن في أمور، أمر عام مع جميع المواقف وأمر خاص مع كل موقف. أما الأمر العام فهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينكر هذه الغيرة من حيث هي، لأنها غريزة، وليس من شأن الإنسان العاقل فضلا عن سيد العقلاء عليه الصلاة والسلام أن ينكر شيئا مغروزا في الفطرة. وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له في تعاملاتنا عموما، يعني حينما نتعامل مع الأطراف الأخرى ينبغي أن ننظر إلى هذا الأصل العظيم، وهي قضية الأصل أو الغريزة أو الطبع الذي جبل عليه الإنسان، يجب أن يكون حاضرا معنا في تعاملاتنا حتى يكون التعامل متوازنا. هذا تعامل عام. التعامل الخاص، الزوجات لهن شأن وغيرهن له شأن آخر. فيما يتعلق بالزوجات، في قصة ذكر خديجة التي سبق الإشارة إليها في حلقة ماضية، لم تسمع عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نابية وحاشا عليه الصلاة والسلام، ولم يسمع منها كلمة لوم على غيرتها، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يهذب هذه الغيرة، يخفف هذه الغيرة بكلمات تناسب المقام. فعند ذكر خديجة يقول لها إني رزقت حبها وكان لي منها ولد، لم يكن يلومه على شيء من هذا. دعنا ننتقل إلى موقف يحصل بين زوجتين موجودتين كلاهما في عصمته صلى الله عليه وسلم. يأتي ضيف إلى بيته صلى الله عليه وسلم، ثم يكون يعني في الأصل إن كل زوجة التي تكون لها الليلة هي المسؤولة عن ضيافة الضيوف، قدر أن تكون إحدى النساء في ذلك اليوم هي التي بادرت وقدمت صحفة من طعام في غير ليلتها، فعلمت الأخرى بأن الزوجة الثانية أو الضرة تقدمت. طبعا هنا يعني المرأة ستفهم أنها رسالة سلبية، يعني أنا من بكفو أني أقوم بواجب الضيافة، فتأتي ويحصل الاحتكاك هنا عند المنتصف، فتلتقي الزوجة بالزوجة الأخرى، والمنتصف هذا كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان أمام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تأخذ الصحفة وتلقى في الأرض وتنكسر. وكم عدد الصحاف في بيته يا أبا أسامة؟ يمر الهلال والهلالان والثلاثة، هو موقد في بيته نار، يعني تتوقع عنده مثلا في كل بيت، نعم في كل بيت قدور وصحاف، لا، كان عليه الصلاة والسلام غاية في الزهد. هنا كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم على المشهد؟ بكلمة واحدة، غارت أمكم، غارت أمكم. أنا أتصور لو أن رجلا منا رأى هذا المشهد، أتصور أنه يعلق كالتالي ويقول: ما تستحون في حضرة الضيف الآن، أو أمامي أنا، ما لي قيمة عندكم وفي هذا الظرف، وعندنا ضيف وتعملون شيء يخجلنا أمام الناس، وماذا لو سمع الرجل؟ تعرف أنت فرصة انتقال الصوت سهلة جدا، لا سيارات ولا أصوات أجهزة إعلامية ولا شيء، يعني كسر الصحفة وهذا النقاش والحوار بين المرأتين مباشرة، أنا أتصور أنه سينتقل بسهولة جدا. أبدا لم يصدر شيء من هذا، غاية ما قال تعليق على الموقف غارت أمكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إناء بإناء، يعني أنت من كسرت صحفتك إن شاء الله نعوضك عنه، يا سلام. نعوضك عنه. انظر إلى هذا الخلق الراقي في التعامل. المعددون بحاجة أن يتأملوا هذا الدرس جيدا، ويتأملوا هذا الدرس وقصته مع خديجة وغيرها من المواقف. الأصل أن لا تذكر هذه عند تلك، لكن لو قدر ووجد شيء من هذه المناسبات أو اجتمعنا في سفرة أو نحو ذلك، على الزوج أن يكون عاقلا مترفعا عن هذه الغيرة التي قد يترتب عليها صدور كلمات. ينبغي أن يكون دوره كدور الحكم بين المتباريين، صحة العبارة، صحيح. يحدث معاملة يعني طريقة في التوازن. هذا مشهد قد يتكرر في حياتنا يا أبو أسامة، خاصة في بيوت المعددين. ولهذا من حكمة الرجل ألا يثير، ألا يذكر شيئا، إن ابتلي وسألته المرأة فليكن حكيما في الإجابات العامة، في الإجابات التي تخفف الغيرة، وألا يصدر منه شيء يقرع الزوجة في غيرتها. من صادم الفطرة فقد أخطأ. لا يقول: لا تغارين، هي ما غارت إلا لأنها تحبك، لا يقول لها هذه الكلمة، بل يقول: أشكرك مثلا، أنا أعرف أن هذه الغيرة صدرت منك لأنك تحبيني، لكن أسأل الله كذا. المهم أن يكون حكيما في تخفيف شدة هذا التوتر النفسي الذي منبعه الحب. صحيح. هذا نموذج في التعامل أو الهدي النبوي في التعامل مع غيرة الأزواج. جميل. هناك من يقدر حقيقة وله عنده من العقل والحكمة ما يجعله يقدر السبب، وهو ما تفضلت به، وهو الحب له والحرص عليه والخوف عليه كذلك. لكن للأسف بعضهم وش فيك وراي، تطردني وراي، شاك فيني، من هذا الكلام، وأنت دائما على هذا الوتر، غير يعني تسأليني كذا وكذا. الزوج العاقل ينبغي أن يعني كما يقال يمتص هذه الغيرة، ولا ينكرها ولا يصادمها. صحيح. هي فطرة وغريزة. ونحدث المرأة كذلك أن تكون أيضا متزنة وعاقلة جدا في مسألة، نعم، غيرتها، بحيث أنها لا توصله إلى مرحلة ربما تفسد الأمور. نعم. نعم. جميل جدا ما ذكرته، غاية في الجمال في مسألة الغيرة في داخل البيت. دعنا نخرج خارجه. فضل. إن أذنت لي، الغيرة على الدين التي هي صفة المحبين لهذا الدين، الله، والمؤمنين الحقيقيين. نعم. يعني صراحة الغيرة على الدين أحيانا تغلف بتصرفات لا تخدم هذه الغيرة ولا، نعم، تخدم الدين كذلك. نعم. عندما تكون الغيرة بهذه الصفة ماذا تنتج؟ كما تفضلت، يعني الغيرة على الدين صفة محمودة بلا شك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواجه هذا الغيرة الدينية التي تصدر من بعض أصحابه إلا بتهذيبها وترشيدها. دعنا نأخذ بعض المواقف. جميل. الغيرة على الدين أحيانا قد يكون دافعها الغيرة على العرض أيضا ولا انفكاك بينهما. مثلا سعد رضي الله عنه بن معاذ لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أو لما قال يا رسول الله أرأيت الرجل أو سئل أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجل قال يا رسول الله أيذهب أحدنا ويأتي بأربعة شهود والله لو عاجلنه بالسيف غير مصفح وبادر مباشرة. الغيرة ما يطيق الإنسان مثل هذا المشهد. نسأل الله لنا ولكم جميعا العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ ما قال إيش هذا النزق وإيش هذا الطيش، لا هذا شيء فطري لا يمكن مصادمته. ولذلك انظر كيف تتسق هذه المواقف في غيرة النساء ما يمكنها. هنا ما قال غيرتك هذه في غير محلها وكذا، لا، لكن رشدها بطريقة أخرى. قال أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لا أغير منه والله أغير مني. فأثبت الغيرة لسعد وأغيرها له، والله تعالى يغار غيرة تليق بجلاله وعظمته. طيب إيش المعنى؟ المعنى هنا لا تقتل، يأتي حد اللعان الذي جاءت به الشريعة. لأن لو فتح الباب لربما تجرأ كل زوج حصل من زوجته إشكال وقال رأيتها واتهم ثم قتلت وانفتح الباب. فالشرح حكيم وعظيم، أغلق هذا الباب ورشد هذه الغيرة. عندك إشكال، عندك تهمة، نسأل الله العافية والسلامة، هناك شيء في الشريعة اسمه اللعان، يذهبون إلى القاضي ويقول يشهد أربع شهادات أن زوجته فعلت كذا وكذا، والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه، إلى آخر الأحكام المتعلقة باللعان. أما قضية قتل لا، هذا خط أحمر الدماء حتى لا ينفتح الباب. كل من غضب على زوجته أو صار بينهم المشورات يتخلص، قال رأيتها وفعلت ودعا ثم ينفتح باب لا يمكن غلقه من هذا. إذا عمر رضي الله عنه تقع أكثر من قضية يستثار فيها دينيا، دينيا يقع موقف يوجب فعلا في الأصل يوجب أن يقتل صاحبه، لكن يبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه ها هنا مانع من الموانع يحول دون ما تريد يا عمر. حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة أعمى الخبر وحاول أن يتكتم، وهذا تكتيك عسكري معروف من قديم. لكن حاطب رضي الله عنه لم يكن من أصل قريش، بل كان امرأ مجاورا لهم ساكنا في مكة، لكنه لم يكن من صليبة قريش. فأرسل كتابا يريد أن يعني كما يعبر عنه بالتعبير المعاصر يريد أن يعمل حماية. حماية وليس غرضه كما يعبر عنه أيضا بالدعم اللوجستي أو استخبارات أو شيء، لا معاذ الله. هذا العمل من حيث هو بغض النظر عن الفاعل يعتبر بالتصنيف العسكري خيانة كبرى، لأنه أفشى سرا عسكريا. فجاء الوحي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك امرأة انطلقت لتخبر أهل مكة بهذا الأمر بكتاب كما في الصحيحين من حديث علي. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا وأرسل الزبير وقال انطلقا فستجدان هذه المرأة في روضة خاخ. فجاء وقال لها أخرجي ما معك، قالت ما معي شيء، قال والله ما كذبنا، هذا وحي ما هو سواليف. فقالت انصرف عني، فأخرجت الكتاب من قرونها وإذا بالخبر من حاطب بن أبي بلتعة ثم سرد لهم الخبر. فرجع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أوحي إليه، ما حاكمه مباشرة أو ما فتح مجلس المحاكمة معه مباشرة حتى يأتي الكتاب الذي يدينه. فلما جاء بالكتاب قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ بل قبل هذا دعني أضرب عنقه يا رسول الله. عمر هذه خيانة فعلا تستحق، لأن هذا جس، يعتبر جس أو جاسوسية على خيانة، كشف أسرار دولة. فقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، خان الله ورسوله. فبين، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك يا حاطب، يعني سبحان الله التثبت، منهج نبوي التثبت. قال يا رسول الله، ثم ذكر عذره السابق، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ مع يعني عظم هذا العمل من حيث هو بغض النظر عن الملابسات التي فيه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف منقب إلى هذا الرجل الآن المكلوم المفجوع بهذه النظرات التي تصيبه الآن من الناس والسيوف، سيوف الآن يعني سيف عمر يكفي. أيوة عمر يكفي. فقال وما يدريك يا عمر، الله أكبر، شوف لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنه من أهل بدر، لا يمكن أن يكون في البدريين منافق أبدا أبدا. هذه الغيرة انظر كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل يا عمر لا تستعجل، إيش العجلة هذه، لا، هذه غيرة محمودة والعمل من حيث هو يستحق، لكن هناك عذر يحول دون المضي في تنفيذ نتيجة هذه الغيرة وهي القتل. واللافت هنا في هذه القصة دكتور عمر الحالتين المتناقضتين أو المختلفتين عند عمر رضي الله عنه عندما حمل السيف يريد أن يقطع رقبته، وبعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم العبارة بكى رضي الله عنه. هذه الحالة الغيرة المرتفعة ثم حالة وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهي أن الإنسان يجعل غيرته خلف الشريعة. أيوة. لا أمامها، لأن أحيانا بعض الناس مثل ما تفضلت قبل قليل قد يلبس غيرته، قد يلبس غيرته يعني معنى شرعيا، وهذا فعلا ما هو بيلبس، هو فعلا غيرة شرعية وأصلها شرعي، لكن ينبغي أن نتأكد من منزلتها. أين هي؟ هل هي يعني يترتب عليها، هل ينفذ مضمون هذه الغيرة أو لا ينفذ؟ لأنه وجود السبب لا يعني المضي، بل قد تكون هناك موانع تحول دون تنفيذ أثر هذه الغيرة. نعم. يعني عندنا أمثلة أخرى أيضا. إذا تأذن لي نبقى في هذا المسألة، مسألة الغيرة على الدين. عندما أرى أمرا أشعر أنه مخالف للدين وأشعر أنه يجب أن يغير. نعم. بأي وسيلة من وسائل التغيير. نعم. لو بالقلب حتى. جميل. هل يفترض مني أنا الغيور حالا أن أقدم للتغيير أو أن أذهب مثلا إلى إلى إلى إمام مسجدي، إلى العالم الفلاني، إلى الداعي الفلاني، إلى المسؤول الفلاني في في في أي دائرة من الدائرة الحكومية؟ جميل. أو أن إيش أغير بيدي؟ جميل. طبعا دائرة المنكر تختلف، في منكر في البيت سلطته محدودة، هناك ولي أمر للبيت وهناك أفراد عائلة، هناك منكرات عامة وهذا ما أردته، المنكرات العامة. المنكرات العامة جميل. النبي صلى الله عليه وسلم رتب لنا قضية إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذه ليست لأحد الناس بل لولي الأمر ومن يفوضه، فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. هذا الترتيب الشرعي العظيم ينظم عملية الإنكار. أنا قد أرى منكرا عاما كما قلت، قد أرى منكرا عاما، أما التغيير باليد فليس لنا إليه سبيل إلا لمن فوض بذلك حتى لا تحدث فوضى. جميل. حتى لا تحدث فوضى. جميل. عندنا قضية الإنكار باللسان، وهنا قبل أن أنكر يجب أن أتأكد يا شيخ عبد الرحمن، يجب أن أتأكد أن هذا منكر فعلا. ثانيا، هل للطرف الآخر عذر شرعي أو لا؟ لأنه قد تكون المسألة أيضا من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. فلا يسوغ لي مثلا أنا وأنا أراك مثلا على سبيل المثال تفعل أمرا في صلاتك مثلا، وأنا أعرف أن هذه المسألة مما يسوغ فيها الاختلاف، لا يصح لي أن أنكر عليك. نعم، أتذاكر أنا وياك، أتباحث أنا وياك في المسألة، لكن الإنكار شيء والمذاكرة شيء آخر. فقد أنا أرى إنسانا يفعل شيئا هو عنده مستند شرعي أن ما يفعله له دليله، المسألة يقول بها طائفة من أهل العلم، بل قد يكون الرجل على قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. فهنا لا ينكر في هذه المسائل، وإنما يحصل مباحثة ومذاكرة. إذن بصفتي إنسانا عاديا لا أدرك هذه الأمور، أذهب إلى من يؤكد لي هذه. ما أستعجل في الإنكار حتى أتأكد أنه منكر، لأنه إذا أنكرت على شيء لا يصح فيه الإنكار فقد وقعت أنت في منكر. هذا جميل منك في حديثك عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغيرة. الوقت انتهى وقد أتيت بجميل ومفيد في دقائق هذه الحلقة، واستودع الله مشاهدي الكرام الذين كانوا معنا طوال هذه الحلقة، على وعد بأن نلتقيهم بحول الله تعالى في حلقة قادمة ليستمعوا ويشاهدوا فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في حديثه وحديثنا معه ومعكم في مصابيح السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.